حصريا على إنشادكم. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. واساس الدين توحيد الاله فهو الرحمن لا رب سواه.